خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من أراد أن يجعل عينه تدمع وقلبه يخشع ونفسه تخشى من الله عز وجل ويجعل قلبه في وجل وفي خوف، فعليه بترتيل آيات الله سبحانه، عليه بتدبر كلام الله عز وجل. من لم يخف فليقرأ ما حدث لفرعون، ما حدث لقارون هذا الذي قد خسف الله عز وجل به الأرض، ماذا حدث لعاد وثمود، ريح صرصر عاتية في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. كل هذه الآيات وغيرها الله تعالى بينها في كتابه ليبين أن وعيد الله عز وجل شديد، عذاب الله تعالى لا يستطيعه أحد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لا بد أن نخشى، لا بد أن نخاف، لا بد أن نحذر. الله تعالى نعبده بالمحبة والرجاء والخوف معا، فلا بد أن نخاف كما لا بد أن نحب كما لا بد أن نرجو. لكن للأسف الشديد غالب الناس إلا من رحم الله يعبدون الله بالرجاء فقط، وهو رجاء الكاذبين، يعصون ويتعدون ولا يتوبون ولا يرجعون، ويقول أنا قلبي أبيض ناصع البياض. لا، هذا كاذب. إن كنت صادقا لابد أن تخشى عندما تعصي، لابد أن تخاف عندما تتعدى، حتى تعود، حتى تؤوب، حتى ترجع إلى الله تعالى. فإذا كنت لا تخشى فاقرأ كتاب الله عز وجل، ففيه من العبر والعظات ما تجعل رأس الولدان شيبة. قال صلى الله عليه وسلم: شيرتني هود وأخواتها. فلا بد أن نخاف ولا بد أن نرجو كما لا بد أن نحب، حتى تستقم عبادتك بين يدي الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.